قاعد مريح واتخرت، الكاميرا جات عليك شاورت، تقلت نمت كابوس حلمت، اوعى تقلع التيشيرت، نسي الكوكا وانت جبت، بلعت بيها عشان زورت، حد جاب سيرتك شرقت، اوعى تقلع التيشيرت. شلت فيزي عشان ذاكرت، لعبت فرقة تقيلة شلت، اوعى تقلع التيشيرت، لو قعدت او سافرت شجع مصر بالتيشيرت، خليك فخور انك وصلت، ده بين كانت جالك تيشيرت.